وإلى درس قادم إن شاء الله. نعم نعم. من يقول إنها أنها حملت من الزاني؟ احتمال. ويحلها لزوجها؟ يقين ولا يقول احتمال؟ يقين. فالأصل حله. نعم. إذا لم يعلم الزوج. إذا لم يعلم الزوج أنه مخطئ. نعم. يعني مخطئ. هل المرأة مثلا المعاشرة أو من باب تفكر الزوج؟ هذا فعل مهم. يعني لو أن امرأة زنت مكرهة أو نادمة أو متعمدة ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟ أما على القول بوجوب الاعتذار فيلزمها أن تخبر الزوج حتى يتجنبه، وأما على القول الراجح فلا يلزمها ما دامت تابت إلى الله عز وجل أو كانت مكرهة أو نائمة، لا يلزمها لأنه لا يترتب على عدم إخباره عجيب، لا يترتب شيء، ولو أخبرت ولأفسدت ما بينه وبين الزوج، لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقا أن تزن امرأته حتى لو تابت، وربما يكون بينهم أولاد. هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول إذا علم وقال لها مثلا تقول القضية كذا وكذا أنها مكرهة أو نائمة أو مختارة المتاب، وأنها لا تخبر لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب الاجتماع، لا يجب اجتنابه. نعم. حتى يكون بعالم، يعني هل يمكن أن يوقع عالم محترم مثلا في بعض البلاد؟ هذا سؤال مهم. يقول في بعض البلاد ما في حاكم شرعي، نعم، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضا، فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصا يتلعن عنده؟ الجواب نعم يجوز، وهذه خذها قائلة أنه يجوز للمتخاصمين أن يحكم بينهما رجلا صالحا للقرار. تمام. نعم. لا أي. لا يمكن أثناء العملية تستيقظ، لكن هذا ممكن، يعني بعض الناس يا جماعة نومه ثقيل، تجد مثلا يتدحرج من أعلى الدرجة إلى آخره وهو ما استيقظ، وبعض الناس نومه خفيف جدا إذا أذن ذيك الجيران استيقظ، فالناس يختلفون. ربما هذه المرأة مثلا متكشفة في أيام حر، نعم، وثوبه مثلا خفيف أو مع النوم انفسر، وهذا رجل نسأل الله العافية ما يبالغ، فلم تشعر إلا ومثلا من جهل. المهم هذا ممكن، يعني عقلا ممكن وحس ممكن، وأذن لهذا. بعض المراجع بعض البلاد لا يوجد للزاني حد ولا يؤخذ به. ثم أنا وين هو هذا البلد؟ يوجد في بلاد ما يقوم فيه الشريعة الإسلامية ما يؤخذون الزاني بشيء. فيه البلاد الإسلامية هكذا؟ في بعض البلاد ما يقوم فيه، بعض البلاد الإسلامية لا ما يسلمها. إيه لا يؤخذون الشريعة الإسلامية. تمام. ما يؤخذون. إيه. يعني لا يأخذون مثال الآن. الآن في قبائل يأخذون مثل إذا واحد ما ب بواحد منهم او بابنتهم او زوجته. كيف زنى بواحد منهم؟ تلوث. لا انت تقول زنى بواحد منهم. واحده الشيخ تاخذون عليها مال، هذا المال يرضى هذا الانسان ان لا يزني او ان لا يعود مره ثانيه. يرجعه. ايه الشيخ هل لهم ان ياخذوا هذا المال؟ لا، لأن هذا في حد مقدر شرعا، الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والمحصن يرجع. الشيخ قال الحكم هذا ما يجب، وإذا جلدت مئة جلدة يعني يستبعد الابتعاد هاي أو يعني يحكموك حكومة صعبة ما تستطيع تتخلص منها. جريمة يا سلام. إغابة الحد جريمة أكبر من. طيب وقت المال عادي ما يقرون عليه. عادي لأن مؤلفوه. ما يجوز هذا أبدا. يا إما يحكمون بالشرع ولا تكونوا. الشيخ إذا تركت مثلا مصر. ها؟ إذا تركت هذا. الشيخ مثلا مصر. وش النهار ما يكون. أمزح بالله. أنا ضايح أبو الله. كيف عزل؟ الناس مثل حميد ليل نهار. عزل. إثنك السؤال هذا يا رجال. أنت الآن تأتينا إما بمحدثات الأمور ولا بعضان من الأمور. ولهذا يجب أننا نعزلك بعدم بعدم إجابة على السؤال. الشيخ هذا واقع وش تسوي؟ سويته عجيب. أين الشيخ في البلاد اللي تحكم في الدساتير بالسورة هذا الطاغوت الله العظيم هذا اللي غير المملكة المملكة تحكم بالشريعة الإسلام الله خير. البلاد أغلب البلاد الإسلامية اللي تحكم بالدستور التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها. أعوذ بالله. لأن الزنا قد تكون هي راضية فهذا خلاص وجهة تحل وديا وكذا. أما التحرش هذا اعتداء شخصي أو على يعني حرية شخصية. هذه الجريمة أكبر. أعوذ بالله. نسأل الله العافية. من يضيع الله فلا هادي له. قيمة الزوجة. هذا شرط. مهم. ومن شرط هذا من الشرط. لا مهمة. وإذا سقط وإذا تم وإذا تم سقط وإذا تم سقط عنه وإذا تم سقط وإذا تم سقط عنه الحد والتأثير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم المؤبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أنه من شرط اللعان أن يقذف الزوجة للزنا صريحا، فإن لم يقذف للزنا صريحا بل قال رأيت عندها رجلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يتم اللعان حتى يقذف للزنا صريحا، إلى أن قال المؤلف أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، اعترف بأنها لم تزني لكن قال الولد هذا ليس مني، فماذا يكون إذا نفى أن تزني ثم قال ليس مني؟ يمكن أن تكون وضعت بشبهة، يعني أن أحد من الناس ظنها زوجته فجامعها فحملت، فالولد الآن ليس من الزوج، الولد ليس من الزوج ولكنه لا يقتضي أن تكون زانية، الاحتمال أن تكون وضعت بشبهة، فإذا قال هذا وشاهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعاب، إذا نفى أن يكون الولد منه فأتت امرأة ثقة والثقة لا بد أن تكون ذات خبرة وأن تكون أمينة لأنه لا ثقة إلا بقوة وأمانة، القوة أن تكون ذات خبرة والأمانة أن نعلم أنها لا ليس لها هوى، فشهدت بأنه ولد على فراشه وهو يقول ليس منه، فإننا لا نقبل قوله لأنه ولد على فراشه بشهادة امرأة ثقة،

اي معلوم الانسان يوقف له ها ها كيف لك يكون زكاه مطلقه ربعيه نعم اي ما زالت العده كما انه لو راجعها في هذه المده صح رجوعه نعم نعم هذه الصوره حصلت رجل لنا في امراه وولدت كتابه السن ثم قبل الزواج بينهما بموافقه اهل الطرفين فابدى لهم بعضهم ان الولد يلحق به بنفسه بعد الوضع اثناء الحمل عقد له عليه وقبل ان يتوب طيب العقد عليهم عقد النكاح عليها بعد قبل التوبه باطل بنص القران الزاني لا ينكح الا زانيه مشركه او مشركه وزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمن فهمت؟ بعد التوبة يرى بعض العلماء أن العقد عليها صحيح وهي حامل لأن الولد قدرا ولده وإن كان ليس ولده شرعا لكنه قدرا ولده فيجوز العقد عليه ويجوز النفاق لأن الولد ولد وأصبح جمهور العلماء على منع هذا وأن الولد ليس ولده ولو استلحق لأن الولد للفراش وهذه ليس له فراش والعقد عليها باطل لأن الولد ليس ولده هذا رأي جمهور العلماء فأنت يجب من الآن فورا أن تخبرهما بأنه يجب التفرق بينهما ما دام النكاح قبل التوبة فإذا تاب ينظر في الأمر هل يعقد لهم النكاح من جديد أو لا لأنه قد يقال إنه لا تحل له أبدا لأن عمر رضي الله عنه حرم على الذي نكح المعتدة أن يتزوجها حتى بعد العدة تعزيرا لهم لكن هؤلاء مستندون إلى فتوى جاهل جهلا مركبا تعرف الجهل المركب ما هو الجهل المركب وما هو البسيط هنا لا تقول قد ما قد التعريفات ما فيها حدود أخبرني ما هو الجهل المركب الجهل المركب هذا يعني هو جاهل ويظن أنه عالم أحسن هو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل فهو جهل مركب والجهل المركب أقبح من الجهل البسيط لأن الجاهل البسيط يعرف أنه جاهل ويحرص على العلم لكن الجاهل المركب والشرع يرى أنه عالم فلا يسأل طلب العلم ويكون جهله عن علم والعياذ بالله انه جاهل وقد قيل شعرا في قيل شعر في هذا وهو قال حمار الحكيم سوما رجل اسمه السوما يدعي انه حكيم عالم وله حمار يركبه فانشد الحمار قال حمار الحكيم سوما لو انصف الدهر كنت اركب يركب ايش يركب صاحبه يقول الحمار لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب ذكي هذا الحمار نعم لكن هذا الحمار أشرف مهلاك حيث قال لو أنصف الدهر الحوادث ما تنصف للدهر لكن جرت العادة أنهم يتوسعون في هذا التعبير نعم نعم المهم يتكلم على لسانه الآن بارك الله فيك يجب عليك إذا كنت تعرفه ما أن تتصل بهما وتقول تفرق فإذا تاب عقد لهم النكاح الولد ينظر إليه الولد على كل حال على رأي الجمهور ولد زنا ولا ينسب له بأي حال من الأحوال وينبغي أن يفتى بذلك في الوقت الحاضر لأننا لو لم نفت به لزنا كل شاذ بامرأة وجعل الأمر أهلها أمام الأمر الواقع وأهلها إذا طلب أن يزوجه بها سيزوجون خوفا من العار وحينئذ يبقى كل شاب يريد امرأة نعم يغرها ويزني بها ثم يقول أهلها يلا زوجوني

لمثله بمثل. من الذي يولد له؟ الرجل إذا تم له 10 سنوات، والمرأة إذا تم لها 9 سنوات. إذا تم لها 9 سنوات فهي يولد بمثله، إذا تم له 10 سنين فهو يولد بمثله. فلو تزوج امرأة لها 7 سنوات لها 7 سنوات وخلا بها وجامعها وطلقها، عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة؟ لا. لماذا؟ لأنه ما يولد بمثله، لا يمكن أن يولد امرأة حتى تتم 9 سنوات. قال إنه جامعة، قلنا لو جامعة لا يمكن أن يشأ حمل في هذا السن، وحينئذ نقول ليس عليها عدة، ستزوج من حين تطلقها. انتبه للشروط وحاولوا أن تطبقوا عليها مسائل من أجل أن ترسخ. ولنرجع إلى كلام المؤلف، يقول تلزم العدة كل امرأة خارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. تلزم امرأة العدة كل امرأة فارق الزوج. استفدنا من كلمة زوجا أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لكن سيأتي أن النكاح الفاسد في عدة. خلا بها عن الناس في حجرة أو في بيت ليس فيه أحد، مطاوعة يعني أنها أدخلت عليه مطاوعة، وخلا بها مطاوعة. فعلم من قوله مطاوعة أنه لو خلا بها مكرهة فلا عبرة بهذه الخلوة، ولكن هذا فيه نظر، لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة، أليس كذلك؟ طيب إذا قال قائل إذا كانت مكرهة ما تمكن من نفسها فيزول احتمال الجماع. قلنا وإذا كانت لا تمكنه من نفسها فهو يتمكن منها أو لا؟ نعم، إذا كان هو أنشط منها يستطيع جامعها ولا كانت مكرهة، وإن كان دونها ما يستطيع لا ما تعرف الحمل. يونسها بالحديث والسواليف، نعم، ويدنو منها شيئا فشيئا حتى تستطيع تمكنها. المهم أن الاشتراط أن تكون مطاوعة ضعيفة، وأنه لو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطئ وارد، احتمال الوطئ وارد حتى وإن كانت مكرهة. نعم. طيب ما علمه بها وقدرته على وطئها. نعم، ما علمه بها لا بد من هذا. لو كان خلا بها في حجرة مظلمة وهي في ربعة من الحجرة وهو ما شاء، ثم فتح الباب فقال ما شاء الله أتزوجت عندي، هل لهذا الخلوة حكم؟ لا. أو كان رجلا أعمى ما علم بها فلا عبرة بهذا الخلوة، لأنه ما دام اتفق الزوجان على أنه لم يحصل وطئ فهذه الخلوة لا عبرة بها إذا أن الزوج لم يعلم بها. قال وقدرته على وطئها، قدرته على وطئها يعني أن لا يكون أشل أثل أو أن لا يكون مربوطا، فإنه لو خلا بها وهو مربط يديه ورجليه في أوسط الحديث في فائدة؟ ما في فائدة، فلا عبرة بهذا الخلق. ثم قال ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا. المانع الحسي ان يكون الرجل مجبوبا، هذا مانع حسي، او ان يكون الرجل عنينا لا يقوم ذكر، هذا الجماع ممتنع حسا، او تكون المراه رقه، الرقه هي التي لا يمكن ان تجامع لوجود شيء في فرجها سده ولا يمكن ان تجامع، هذا حسي او شرعي. حسي او شرعا ان تكون المراه حائضا، فالوطء هنا ممنوع شرعا، او يكون الرجل محرما، هذا ممنوع شرعا. الخلوه مع المانع الشرعي تعتبر او لا تعتبر؟ نعم تعتبر على راي المؤلف، يعني كم من انسان لا يبالي والعياذ بالله، كم من انسان يطع زوجته وهي حائض، وكم من انسان يطع المراه وهو محرم، لكن اذا كان هناك مانع حسي نعلم انه لا يمكن ان يطع، فان هذه الخلوه معتبره لاحتمال ان ينزل الماء اي المني في الفرج وان لم يلج الذكر، واذا نزل الماء في الفرج صار احتمال كبير في الحمل. هذا هو تقرير المؤلف، وياتي ان شاء الله تقرير تحت في هذا. من القارئ؟ ها اسئله؟ طيب ما في أسئلة؟ نعم. ما هو تأويل عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة؟ اختلف العلماء في تأويله، منهم من قال إنه رأى أن الخليفة كل البلاد بلد له، سواء في المدينة أو في مكة أو في أي مكان، لأنه إمام، إمام أهل الأرض كلها، فعلى هذا القول لا يكون له سفر، لكن هذا تأويل ضعيف، هذا تأويل ضعيف، لأننا لو قلنا بهذا قلنا إذن لا يسافر ما بين مكة والمدينة، لا يقصر ما بين مكة والمدينة. وقال بعضهم إنه تأول أن يكون الحجاج فيهم الأعراب، فيهم الذين فتحت بلادهم أخيرا، فيظن الناس أن الواجب في الرباعية ركعتان، فأتم خوفا من أن يظن الجاهل أن الصلاة الرباعية ركعتان، فهمت؟ ومنهم من قال إنه في آخر خلافته صارت منى فسقا، فصارت قرية وهو قد أقام فيها يوما قبل الذهاب إلى عرفة وثلاث وأربعة أيام بعد الرجوع من عرفة، العيد ثلاث أيام بعد. على كل حال نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليفتيه وسنته هو أيضا في أول خلافته إلا لعذر شرعي تأويل، وتعيينه لا يمكن أن نتخرص فيه لأن هذا شيء في قلبه ماذا، فالجواب أن العذر غير معلوم لنا. نعم. المعتدة الذي لم تنتهي منها. نعم. كيف؟ المعتدة إذا لم تنتهي منها إذا استوجبت ولم تنتهي من عدة الأولى. ثم فالنكاح غير صحيح، يفرق بينهما حالا. تكمل عدة الأول أم أنها لا تكمل عدة الأول؟ إيه نعم. نعم. نعم. نعم. من؟ بلى. مو أفضل. سنة مؤكدة مفهوم في أثر. نعم. لا، لأن القصر قلنا الراجح أنه سنة والجماعة واجب، والسنة لا تعارض الواجب. ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد واجب عليه، لكن إذا قلنا بعدم وجود المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة. لكن هذا على القول الراجح لا بد صلاة في المسجد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحدق عليهم بموسى. ما في مظنة الآن، الآن يقيم بالبلد هذا أربعة أيام ما في مشكلة. أما نعم لو قالنا والله أنا أبمشي ما لم ننتظر حتى يأتي الإمام ويصلي أربعة، قلنا صلي في مكان وكذوك هذا وحد هذا ما لا. وفي هذا لا فرق. نعم الحديث هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل. كما قلنا بوجوب الجمعة على المسافر إذا كان في البلد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. لا كانت مساجد مثلا في الرجل خير مثلا إذا شخص ذهب إلى بريدة وأراد الإقامة له أن يقصر، لكن هل هو في عرف الناس لسفر ذهب إلى بريدة؟ أي نعم، إذا باقي يومين وثلاثة نعم سفر، يعني نقول أنه مساجد. نعم، لأن المسافر هو الذي يفارق الوطن ومعه طعامه وشرابه وعزوته. والناس قبل أن تأتي السيارات هذه إذا ذهب بطريق لا يجب أن يكون معه جهاء. نعم. إذا كان مدرسا لمكان آخر ويذهب بها الجماعة ويجلس في المكان الذي يعرف هل يعتبر مسافر؟ هل نوى الإقامة في هذا البلد؟ أسألك هل نوى الإقامة المطلقة ولا لا؟ خلاص إذن هو مسافر. وإن كان هنا ومعه كان ناس في زمن التابعين ينتدب الرجل إلى السقط يرابط فيها سنة وسنتين ويقصر ولو معه أهل ويسلم القضاة من يبقى الأربع سنين ويقصرون. نعم. طيب أذننا لهذا. يلا ارفع يدك الثاني. إذا خرج الشخص من نعم أي نعم نصف يوم هذا غير مسافر. كان الإمام يقصر الصلاة إذا هنا. فإذا قصر الصلاة يقوم هذا ويتم الذي لا يرى أنه مسافر وهو حقيقة غير مسافر فإنه يتم. رأوا لنا الفقه. نعم. في كتاب العلة أو وقعها أو ما تعنى حتى في نكاح فاسد في خلاف وإن كان باطلا وفاقا لن تحس بالوفاء ومن فارقها حي قبل وقته قبل وقت وخلوة أو بعدها خلوة وخلوة أو بعدها أو بعد أحدهما أو بعدهما أو بعدهما أو أحدهما أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لنفسه أو تحمل في ماء الزوج أو قبلها أو لبسها بلا خلوة فلا خلوة فلا عزة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما هي العدة شرعا أحمد؟ أو طلاق تربص من فارقها زوجها بموت أو حياة. تمام. العدة ذكرنا أن لها شرط أو شرطين حسب ما نسمع، وقلت لكم أنك إذا ضربت هذا سهل عليك كل ما يأتي. ما هما؟ لا ما تفصل. الشرط الأول لا يكون النكاح باطلا. الشرط الأول لا يكون النكاح باطلا وهذا شرط في المفارقة بحياة أو موت. طيب الشرط الثاني هارون. الشرط الثاني قدرة على الوقت. خطأ.